أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في سورة البقرة أنه علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله العليم، الله الحكيم سبحانه تبارك وتعالى يعلم كل شيء، لا يعلم ما كان وما سيكون وما لن يكن، لو كان كيف يكون. كل شيء يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى بعلم محيط، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيعلم خلقه أشياء ليس على وجه الإحاطة، لا يحيط المخلوق بعلم الله سبحانه، ولكن يعلم بعضا ويعلم شيئا، هذا يعلم وهذا يعلم، وكل علوم الخلق لا تسوى شيئا إذا قورنت بعلم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهو العليم سبحانه، وقضاؤه الذي يقضيه من تعليم للخلق، من تقدير لهم، من رزق لهم، من أفعال يفعلها بها بهم، كل ذلك بحكمة منه، فهو العليم وهو الحكيم سبحانه. فقضاؤه وقدره مبني على ذلك، على علمه سبحانه وعلى حكمته وعلى قدرته سبحانه. الملائكة عجزت حين قال لهم ربهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، وسنوا لنا هذه السنة العظيمة الجميلة أن المخلوق إذا سئل عما لا يعلم قال لا أعلم، قال لا أعلم. فذكر لنا ربنا سبحانه أنهم نزهوا ربهم سبحانه، قالوا سبحانك تنزيها لك عن أن يعلم أحد الغيب سواك، حد ثاني يعلم الغيب سواك حاشا لك، سبحانه سبحانه ننزهك أن يطلع على غيبك أحد من خلقك، لا أنت فقط الذي تعلم الغيب، أنت وحدك لا شريك لك في ذلك، لا يطلع على غيبك إلا من علمته. هذا جواب الملائكة سبحانه تنزيها لك، وهو جواب المخلوقين من الصالحين حين يسأل الله عز وجل المسيح صلوات الله وسلامه عليه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه تنزيها لك، ما حصلش هذا الشيء، ولكن قبل أن يقول لا لم يحدث، يقول سبحانك تنزيها لك أن أفتئت عليك، أن أسبق قولك بشيء، أن أقول ما ينبغي لي أن أقول، أن أقول ما ليس لي بها سبحانك. فعلم الله عز وجل الخلق كيف يكون الجواب حين يسأل المخلوق عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، أن يقول لا أعلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم إلا، لا ليس لنا أسلوب القصر الذي يفيد أن علمنا فقط عن طريقك، أنت الذي تعلمنا ولا أحد يعلمنا سواك، فالله هو الذي يعلم المخلوقين، والمخلوق لا علم له إلا من جهة ربوبية ربه سبحانه، فهو الذي يعلمه والذي يطلعه وهو الذي يعمي عنه ويغيب عنه ما يشاء وما يريد سبحانه. لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي إلا الذي علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يقول العلماء في ذلك أن الواجب على من سئل عن شيء لا يعلمه ألا يتقدم بالجواب فيما لا يحسنه ولا يتقنه ولا يعلمه، ولكن يقول لا أعلم، يقول لا أعلم، ويقول الله أعلم. ولذلك جاء في قوله سبحانه وتبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، أن تتكلم عن الله والله غيب سبحانه وتبارك وتعالى، لم تطلع أنت على الغيب إلا بما يطلعك الله عز وجل عليه. الإنسان لا يتكلم عن غيب إلا بدليل، إلا بيقين، إلا بآية أو بحديث إلى النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أما أن يتكلم من عند نفسه عن الغيب والأجتهد في الدين، لا لا لا، ليس الاجتهاد لكل إنسان، ولكن الاجتهاد لمن حصل أدوات الاجتهاد من أهل العلم المجتهدين. لذلك نعلم كيف يخوض الناس، الكثير من الناس الآن في دين الله عز وجل بغير علم، يتكلم فيه كل من هب ودب. الإنسان الذي لا يعلم، الإنسان الذي لا يجهل، الإنسان الذي لم يتخصص في هذا الشيء، يتكلم كل إنسان بما لا يعلم في دين الله. ليعلم هذا الذي يتكلم بغير علم أن عليه من الإثم العظيم، الإثم العظيم، أثام كثيرة جدا في أن يفتي وأن يقول على الله ما لا يعلم. إنسان ينكر حديثا بجهله وبغير علم، إنسان يخترع للناس بدعة ويقول لك فيها إيه، أنا عقلي يقول إن هذا صحيح، إنسان يسمع حديثا يكون مكذوبا يقول لك لا هذا حديث صحيح، معناه العقل يقبل هذا الشيء، إنسان يرد حديثا صحيحا يقول العقل لا يقبل هذا الشيء. ولم يجعل الله سبحانه تبارك وتعالى العقل حاكما على كتابه ولا على سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن جعل لهذا العقل موازين من الكتاب ومن السنة. ما غاب عنك ولم تطلع عليه الله عز وجل يخبرك عنه. عقلك مجاله الحواس، الأشياء المحسوسة التي تراها، التي تحسها، التي تستشعرها، هذا مجال الذي تخوض فيه بعقلك. أما ما كان غيبا عنك ليس مجاله العقل أن يخوض فيه. لذلك ربنا يقول إنما حرم ربي، وفي النهاية يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. لا تكذب على الله، لا تفتري على الله، لا تقول قال الله كذا وهو لم يقل سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن الذي يفتي بغير علم وبغير ثبت هذا اسم كل من عمل بقوله اسمه عليه. في حديث لأبي هريرة عند أبي داود وأحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان اسمه على من أفتاه. من أفتي بغير علم، يعني إنسان ذهب يسأل إنسانا يظنه من أهل العلم وهذا ليس عنده من العلم في هذه المسألة شيء فيفتي بجهل، من أفتي بغير علم كان اسمه على من أفتاه. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خان. هنا محذرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب، لا تفتي بغير علم، ولا تشر بغير ما تعلم. يكون الإنسان يسألك عن شيء وأنت تجهل هذا الشيء، قل لا أعلم، لم تخسر شيئا أن تقول ذلك، أسألك وأجيبك بعد ذلك. لكن أن تفتي بغير علم اسم هذا العمل الذي يعمله هذا الإنسان عليك. وقال ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره، هذا الذي يعلم، يعلم أن الخير في هذا الطريق ومع ذلك يمنعه منه، لا ما تعملش هذا الشيء، غيرة وحسدا لأخيه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد خان. والخيانة من أعظم ما يكون، الخديعة والخيانة في النار، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أيضا جاء في حديث رواه أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن، يتمارون في القرآن، بدلوا في القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه بعض. يتمارون في القرآن، يعني ده بيقول دي معناها كذا، تاني يقول لا معناها مش زي ما تقول. طيب عندكم النبي صلى الله عليه وسلم تسألوه، بدل ما تختلفوا كل واحد يقول برأيه في القرآن، وعندكم النبي صلى الله عليه وسلم تسألوه. فلما تماروا أي تجادلوا والنبي صلى الله عليه وسلم مولود، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بهذا. كان سبب هلاك الأمم السابقة أنهم تماروا في الكتب التي جاءت من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، هذا يفتي بكذا وهذا يفتي بعكسه، فاختلف الناس. قال وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا. فالإنسان الجاهل حين ينظر لا يدري ولا يفهمه، ولكن إذا سأل أهل العلم تبين له في ذلك. انظر حين ينظر الإنسان يجهل التفسير ويجهل علوم الشريعة، وبعدين ينظر في سورة النساء يلاقي في أول سورة النساء الكلالة، وفي آخر سورة النساء الكلالة، ما يفهمش الفرق بين هذه وبين هذه. إيه الكلالة هنا إلا حياخد فيها الواحد السدس، والاثنين ياخدوا الثلث، وأكثر اثنين ياخدوا الثلث، والثانية اللي في الكلالة يذكر لنا للذكر مثل حظ الأنثيين. إيه اللي يكون في هذا الشيء ما يدريش فيها. ولكن إذا عرف وسأل أهل العلم وقالوا له والله هذه الكلالة معنى إنه إنسان الذي توفي لم يترك والدا، لم يترك أبا، ولم يترك أولادا، وترك إخوة. هؤلاء الإخوة قد يكونوا من أم فقط، يبقى الذكر حظ مثل الأنثى فيها للذكر السدس للأنثى السدس. إذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يبقى دول الإخوة من أم. الآية اللي في الآخر منها إذا كانوا أشقاء أو إخوة لأب، يبقى الميراث بتاعهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا ده شيء وهنا شيء آخر. الجاهل لا يفهم أهو دي كلالة ودي كلالة، يفهم منين هذا الشيء؟ ولكن أهل العلم يبينون دي معناها كذا ودي معناها كذا، فلا يضرب كتاب الله بعضه بعض. يجيش الجاهل الأحمق هنا الآية دي عكس الآية دي ضد دي، في خطأ في الحساب فيها، هذا لجهله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا لا تفتي بغير علم ولا تتكلم فيما لا تعرفه. يمكن تيجي مسائل من مسائل مواريث ده له كذا وده له كذا، وبعدين بعد ما يجمعها يلاقي المسألة كانت من سدة طلعت الأنصباء بتاعتهم سبعة، يحتاج إزاي يكون سبعة ورأس المسألة من ستة، هنقسمها إزاي؟ لكن لو سأل أهل العلم يقول لا دي مسألة فيها عول، ستة تحول لسبعة وخلي المقام بتاعها سبعة واقسم المسألة على هذا الشيء تطلع معك هذه العلم. يبقى هنا الجاهل ليس من حقه أن يتكلم لأنه جاهل، يكفيه أنه جاهل فليسكت بجهله. فالذي يتكلم بغير علم فيما أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل إنما حرم رب حرم ربي ذلك، إنما حرم ربي الفواحش، وبعد كده في النهاية قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول في الآية الأخرى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نرجع للحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا، فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم منه فكلوه إلى علمه. يبقى ما عرفت قل بما تعرفه، ما جهلت كله إلى علمه قل الله أعلم. جاء عن عائشة رضي الله عنها، وهذا رواه مالك ابن مغول عن أبي حصين عن مجاهد عن عائشة أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر من رأسها، لما نزل عذرها. يعني شوف في قصة الإفك، هذه قصة فيها عبر عظيمة جدا كما ذكرناها قبل ذلك. فاتهمت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في قصة المنافقون تكلموا عنها حين تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبحث عن عقدها، وظنوا أنها في هودجها فحملوا الهودة فارغا وانطلقوا، وبعد ذلك تبين لهم أنهم نسوا عائشة وتركوها في الطريق. فانتظروا السيدة عائشة في مكانها، يمر عليها أحد الأفاضل من الصحابة وهو صفوان بن المعطل السلمي، فيرى السيدة عائشة في مكانها فتجعل خمارها على وجهها وهو يداري وجهه وينصرف عنها، ثم يأتي بجمله وينيخ الجمل فتركب عائشة وينطلق بها حتى يذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويتكلم المنافقون ويتهمون هذه السيدة الفاضلة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، فيرمونها بالإفك. والله عز وجل لحكمته سبحانه يترك هذا الحديث فترة فترة. انزعج النبي صلى الله عليه وسلم، انزعجت عائشة، وانزعج أبوها، وانزعج الصحابة، وفرح المنافقون بذلك. تركه الله عز وجل فترة حتى أنزل فيها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. وأخبر أنهم لهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة بما ألقته ألسنتهم. الآيات من سورة النور معروفة. الغرض أنه خلال الفترة اللي ما نزلش فيها القرآن كان أبو بكر ساكت، ساكت أبو بكر رضي الله عنه، والسيدة عائشة رضي الله عنها لما نزل عذرها قام أبو بكر يقبله وعارف أنها مظلومة، قال أنت جاي تقبلني الآن؟ طب ما كنتش قلت كلمت عني، قلت كلمة عدل لو دفعت عني أمام النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة لأبيها رضي الله عنهما: ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ كنتش قدمت عذري وقلت أنها مظلومة وقلت حالة جاي بتبصني الآن؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم؟ أنا أتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأقول ما لا أعلم له، انتظرت لغاية ما ينزل الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا أبوها ومش العادة أبدا أبدا، هذا شيء يعني العقل لا يكاد يصدق ذلك، إن الإنسان ألا أخوي مظلوم وأفضل ساكت لغاية ما ينزل له عذره من السماء؟ طب ما أتكلم وأقول. ولكن أبو بكر الصديق الأدب الجم الذي تربى عليه والتواضع والخلق العظيم الذي كان عليه يمنعه أنه لا، إنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، سينزل العذر من السماء وأنتظر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه كلمة كانت على لسان أبو بكر الصديق، إنه إزاي أتكلم وأقول في شيء وأنا لا أعلمه؟ انظر يقول ابن أبي مليكة: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن آية في كتاب الله، الآية دي تفسيرها إيه؟ والله لو سئل أي إنسان يقول لك والله أنا حقول فيها أنا معناها كذا ومعناها كذا. أي آية؟ أي واحد من الناس لا لما الآية دي معناها إيه بسرعة يندب ويقول لك معناها كذا ومعناها كذا. ولكن أبو بكر الصديق يقول رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله بها؟ العلم بالله سبحانه، هؤلاء الذين قدروا الله حق قدره، عرفوا ربهم سبحانه فخافوا من ربهم أن يتكلموا، علموا أن ملائكة الله عز وجل لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، الملائكة لا يسبقون ولا يتقولون على الله سبحانه وتبارك وتعالى قوله ولكن ينتظرون حكم الله سبحانه. كذلك أبو بكر يقول: أروح فين من ربنا؟ أنهي أرض تحملني وتشلني؟ أي سماء تظلني لو أنا قلت على الله عز وجل بغير علم؟ أخاف أن يطردني الله سبحانه وتبارك وتعالى من رحمته. كذلك جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه الكلمة، كلمة الله أعلم وكلمة لا أعلم، قل ما أبردها على كبدي، ما أبرد هذه الكلمة، كلمة باردة على الكبد. نقول الكبد الحار، الكبد الحزين التعبان اللي عنده مصائب، ولكن الكبد البارد الذي يكون الإنسان قريرا مستقرا ما هوش مهموما، يقول انزاح عني الهم بإني إذا سئلت عن الشيء الذي لا أعلمه أقول لا أعلم، كلمة تبرد قلبي، هذه كلمة لا أدري لا أدري. يقول أيضا علي رضي الله عنه: خمس إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن كنا فيه عوضا من سفره. يعني لو سافر إنسان عشان يحصل خمس أشياء، لو سافر لليمن أو لغيرها كان تحصيل هذه الأشياء عوضا من السفر، يعني تستاهل إنك تسافر من أجل هذه الأشياء. إيه هذه الأشياء؟ قال: لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. يعني حكم، لو إنك سافرت من أجل أن تتعلم هذه الحكم، أن تتلقاها وأن تتمرن عليها، لو أنك سافرت من بلدك لغاية اليمن كان هذا هينا، لو أنك حصلت علم هذه الأشياء والتمرين عليها، أن تتدرب على هذه الأشياء الخمس الأشياء. لا يخشى عبد إلا ربه، أنك تتعلم أن لا تخاف إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. لا يخشى عبد إلا ربه، لا تخشى من أحد من خلق الله عز وجل أن تقول بحق إذا علمته، لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، أن يخاف الإنسان، تخاف من يخاف من الذنب أنه يكبك في النار والعياذ بالله، لا تخاف من شيء آخر. تخاف من الله عز وجل أن يحاسبك على ذنوبك. لا يخشى عبد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم. الإنسان الذي هو يجهل ما يستحيش أن يتعلم. طلب العلم فريضة على كل مؤمن، فليتعلم الإنسان. قال ولا يستحي من يعلم أن يقول إذا سئل عما لا يعلم لا أعلم. لا تستحي تقول أنا فلان وأنا قدام الناس عارفين إن أنا شيخ وإن أنا كذا وبعدين أقول أنا مش عارف. لا لا لا تستحي من ذلك. ما لا تعلم قل لا أعلم. إيه حيحصل؟ مش هتتهد الدنيا حين تقول لا أعلم. يقول الإنسان العالم حين يسأل عما لا يعلم لا أعلم، لا أحسن هذه المسألة. كذلك يقول والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. رأس الإنسان في جسده يبقى حي إذا كانت رأسه حية وجسده حية. إذا فصلت الرأس عن الجسد ضاع الجسد. فيقول الصبر من الدين بهذه المنزلة. أمرت بالصبر، أن تصبر على العلم، أن تصبر على التعليم، أن تصبر على قدر الله، أن تصبر على أحكام الله، أن تصبر على الخلق، أن تصبر أن تصبر. الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول زيد بن أسلم خرجنا مع ابن عمر نمشي فلحقنا أعرابي فقال أنت عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر الذي روى آلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أعرابي يسأل ابن عمر. قال نعم أنا ابن عمر. قال سألت عنك أو فدللت عليك، سألت الناس فين ابن عمر فدلوني عليك، فأخبرني أتريس العمة؟ يسأل مسألة في المواريث، العمة تورث ولا ما تورث؟ يعني عرفنا الأخ والأخت يرثان في مسألة الكلال، طيب العمة ترث ولا لا ترث؟ العمة هذه من الأرحام، والأصل في التوريث للأنسباء النسب يكون هو بينك وبينه نسب الأب الابن الـ الـ الـ الـ الـ الأخ، هؤلاء الأقربون. فإذا طلع شوية بعد الأنسباء العصبات، العصبة يعني ما بينك وبينه صلة بمحض الذكورية، لكن هنا العمة هذه أنثى والعمة رحم وليست عصبة، فآخر من يورث في ذلك على خلاف بين أهل العلم العمة. البعض يقول ترث في حالة عدم وجود وارث وفرع وارث لا قريب ولا بعيد ولا عصبات، يبقى آخر ما يكون العمة، ولهم تنزيل معين في توريث العمة. والكثير من أهل العلم لا يورثون العمة، ولا العمة ملهاش، والخال والخالة ملهمش، لهم أرحام ملهمش أنصباء في المواريث. طيب لما سئل ابن عمر قال إيه ابن عمر؟ قال لا أدري. قال لا أدري. قال الأعرابي أنت لا تدري؟ هم الحرف لما أنت لا تدري، أنت لا تدري. قال نعم. اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم. روح في المدينة أهل التخصص في المواريث زي زيد ابن ثابت رضي الله عنه يفهم في المواريث. اذهب إلى أهل المدينة، اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم. فلما أدبر الرجل مشى استغرب من ابن عمر إزاي ما يجاوبش عن هذه المسألة اللي يمكن الأعرابي شايفها مسألة سهلة وابن عمر مش عارفها. فلما أدبر إذا بابن عمر يقبل يديه ويقول نعم ما قال أبو عبد الرحمن، يمدح نفسه في نفسه يعني الحمد لله نعم اللي أنا قلت ده صح اللي أنا عملت هذا الشيء. هنا إيه اللي قاله عمر؟ قال سئل عما لا يدري فقال لا أدري. فهو ده صح إن أنا هنا يمدح نفسه بإني ما عرفش وقلت ما عرفش، نعم ما قال أبو عبد الرحمن رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فليقل الله أعلم. فإن الله قال لنبيه صلوات الله وسلامه عليه قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين عليه الصلاة والسلام. كان الكفار يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يقولون طيب الحكم إيه في هذه المسألة، فيسألونه يقول لما ينزل القرآن أجيبكم. طيب ما تقول أنت من عند نفسك ما تقول، فربنا يقول لا لا أنا بطلب منكم أجرة على هذا الذي أولهم ولا أتكلف ما لا يعنين وما لا أعلمه، ما أنا من المتكلفين، مش حنفتي بغير علم، أنتظر حتى ينزل القرآن فأفتيكم في هذا الذي تسألون عنهم. أيضا صح عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من أفتى الناس في كل ما يسألونه الإنسان اللي كل ما يسأل في مسألة يجيب، كل ما يسأل يجيب في كل شيء، قالوا فهو مجنون، فهو مجنون إنه يعني كل حاجة عارفها مش حاجة مش عارفها خالص. هنا والله لو فرضنا أنه عارف كل ما يجيب ماشي خير، لكن كلامهم في من يجهل، في من يجهل كل حاجة يسأل فيها يجيب فيها، قالوا فهو مجنون. وجاء أيضا عن ابن سيرين رضي الله عنه يقول لأن يموت الرجل جاهلا خير من أن يقول ما لا يعلم، خير من أن يقول ما لا يعلم. وكان ابن سيرين عنده ورع عظيم جدا في العلم وطلب العلم وتبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان الحديث إما يرويه بالنص الكامل عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يخرج منه حرفة، إما لا يروي هذا الحديث. لذلك يقولوا ابن سيرين يدخل عنده الحديث زي ما دخل زي ما طلع من عنده، لا يزيد عليه ولا ينقص، وكان لا يرى الرواية بالمعنى ورعا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهو الذي يقول ذلك لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول من فقه العالم أن يقول لا أعلم، أن يقول لا أعلم، فلا يستحي من ذلك. وقال سمعت ابن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري، يعني يعلم طلبة العلم أن يقولوا لا أدري، ولا يكثر عليهم ولا يقبل منهم كثرة السؤال، وإلا يضيع نفسه بكثرة سماع الأسئلة وكثرة الجواب، مضيع في النهاية بذلك. يقول ابن جوير ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم، في الشيء الذي يجهله يقول أعلم وهو لا يعلم. ويقول عبد الرحمن المهدي جاء رجل إلى مالك فسأله عن شيء فمكث أياما لا يجيبه. الإمام مالك رحمة الله عليه، وهو من هو ندم السنن، يسأل عن مسألة ويمكث أياما لا يجيب، ففي النهاية الرجل يقول يا أبا عبد الله إني أجيد الخروج، أنا جاي لكم سفر، عايز أسافر، طولت علي. فأطرق طويلا ورفع رأسه فقال ما شاء الله، يا هذا إني أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه، اللي أنت بتقوله ده أنا ما فهموش ما عرفوش فلا أحسنه، أنا أتكلم فيما أحتسب فيه الخير. فانظر إلى هذا الإمام العظيم لا يتكلم إلا بنية، النية حاضرة والجواب موجود يجيب، النية غير حاضرة والجواب مش موجود حقول إيه، لا ما عرفش هذا الشيء. فكانوا يخافون من التعجل، وخاصة لما عرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التأني من الله والعدلة من الشيطان في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.